الرحمن الرحيم يا رب يا رب والله اني كنت خشيم لولا اكل هالغرفة شلعني في النار يا رب سامح ابني يا رب اني والله احبك طهر كل الصحابة وامنا وكلكم احبكم يا رب سامحني وانا اسف اسف على كل كلمة قلتها يا رب صالحني وديني ثبتني يا رب اهديه لي يا رب اهديه مره يا رب انت خالقنا تعرفنا رب انت خلقتنا تعرفنا كلنا جايين وايد ويحبونك والله احنا ضايعين لولاك يا رب ما دخلت هذه الغرفه ولا عرفت الميه اطلبك اطلب لان والله كنت ضيع يا رب صالحني رحمك يا رب اني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن ما زلت ابكي رجايا ما زلت ابكي رجايا يا رجل